الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. فهي التي جاءت لها شواهد كثيرة صححها بها، وإن كان الحديث أصله مرسل لكن له شواهد من حديث سمرة وغيره. والحكمة من ذلك والله تعالى أعلم كما ذكر بعض أهل العلم هو إبقاء جزيرة العرب على أصل التوحيد حتى لا يبقى فيها دينان، حماية لحمى التوحيد وإبقاء لأصل الإسلام في جزيرة العرب. ولهذا والله تعالى أعلم لم يأتي حكم الجزية في أول الإسلام، لأن أول الإسلام كان أهل الكتاب في جزيرة العرب حتى جاء حكم الجزية بعد إخراج من أخرج من اليهود من حول المدينة، جاء حكم الجزية فصار حكم الجزية لنصارى نجران، وهكذا كذلك لأهل البحرين. وأما مسمى جزيرة العرب فالظاهر والله أعلم أن الأدلة تدل أن جزيرة العرب أخص من مسماها بالموقع الجغرافي اليوم، ولهذا أقر عمر يهود اليمن ومجوس حجر، وهؤلاء من أهل جزيرة العرب بحسب الموقع الجغرافي. لكن هذا يدل أن مفهوم الجزيرة، وهذه أحد الأقوال المروية عن جماعة من أهل العلم، أن مفهوم الجزيرة يشمل ما سوى هذين الموضعين، يعني اليمن والبحرين، والمراد ما حول الحجاز، لكن إبعاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن جزيرة العرب مطلقا أفضل لا شك، إبعادهم أفضل. إلى هنا إن شاء الله. شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح فصل، وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدلائل قال فصل، فهذه الدلائل وأضعافها مما تبين أنه نفسه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم من أهل الكتاب، وأنه دعاهم وجاهدهم وأمر بدعوتهم وجهادهم، وليس هذا مما فعلته أمته بعده بدعة ابتدعوها كما فعلت النصارى بعد المسيح عليه السلام، فإن المسلمين لا يجوزون ولعنوا من خالفها

ويتقربون بهم إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أورد المؤلف رحمه الله هذا الفصل ليدلل به رحمه الله على ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بدين التوحيد ودين الله الحق للناس عامة، وتدرج وذكر استطرادا مجموعة من المسائل في هذا الفصل. أولا تأكيد ما سبق من أنه بعث عليه الصلاة والسلام للناس عامة، ثم ذكر رحمه الله تعالى في ضمن ذلك وأشار إلى أن دين الإسلام يدعو إلى الاتباع لا الابتداع، بخلاف دين اليهود والنصارى. وليس المراد بدين اليهود والنصارى أي ما بعث به موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، ولكن المراد ما كان عليه أهل هذا الدين بعد هذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، يعني أنهم غيروا وبدلوا. ولهذا قال في قوله: وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث، يعني فيما يتعلق بقوله قال: بخلاف النصارى الذين ابتدعوا بعد المسيح بدعا لم يشرعها المسيح ولا نطق بها شيء من الأناجيل ولا كتب الأنبياء المتقدمة. ثم قال: وهذا موضع تنازع فيه الملل الثلاث. فمراد بتنازع الملل الثلاث ليس أصل الدين، وإنما خلاف أتباع هذا الدين، يعني المسلمون واليهود والنصارى. وإلا فالأنبياء جميعا على دين واحد وعلى ملة واحدة، ولكن مراده أن الأتباع غيروا وبدلوا، ولكن أهل الإسلام بقوا على الفطرة ولم يغير ويبدل فيهم أحد حتى تضيع معالم الدين، بل بقي الإسلام صافيا محفوظا، بخلاف اليهود والنصارى استحدثوا أشياء وكتب جعلوها بمثابة كتاب الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. ويريد رحمه الله أن ما يدعيه هذا الرجل المعترض بشبهه هو من جنس التغيير والتبديل الذي فعلوه في دين النصارى ومثله في دين اليهود، وليس هذا عنهم بغريب. فمثل بعد ذلك بأمثلة، من هذه الأمثلة خلافهم في أصل المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم خلافهم في مسألة النسخ، هل يجوز النسخ في دين الله أو لا يجوز، وهم طرفان وأهل الإسلام وسط. فأهل الإسلام بقوا على ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى على طرفي نقيض خاطئ ليس هو دين موسى ولا عيسى. فاليهود ينكرون النسخ، والنصارى يجوزون النسخ ولو على غير لسان الرسول، يعني يجوز لأتباع الرسول أن ينسخ. هذا باطل، والصواب أنه لا يكون نسخ إلا بما أنزل من عند الله، ولا يوحى إلى أحد بعد الرسول إلا لرسول آخر إن صح وجود رسول. فكان دين أهل الإسلام هو الدين الحق في هذا الباب. وهكذا مثل بعد ذلك بذاك الكتاب الذي وضعه بعض أكابر النصارى بعد المسيح، وفيه كما قال 318، يعني مسألة جعل كالقانون عند هؤلاء الذين يقال لهم الأريسيون أو الأريسية، وهم الذين يطلق لهم المعنى الآخر المشهور اليوم الأرثوذكس، يعني غلاة النصارى. وفي مقابلهم من النصارى فرقة أخرى وهم الكاثوليك، وكلهم نصارى، لكن هؤلاء عندهم من أكابر النصارى من قنن لهم قانونا وكتابا يسيرون عليه على خلاف أولئك الآخرين، وكلها ليست من عند الله، كتبها أولئك القوم فصار مثل الدين الذي يتعبدون بألفاظه ومعانيه كما يتعبدون بكلام الله وكلام رسوله. وفيه من الشرك ما أشار إليه رحمه الله، وهذا في بعض ما هو عندهم ويجعلونه من التوراة والإنجيل، يعني ها كتب من يأتي بعد الأنبياء. فمن عبارة النصارى الذي يجعلونه مثل من الإنجيل أو مثل الإنجيل ما أشار إليه رحمه الله في هذا الكتاب، وفيه وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور إلى آخر كلامه عنهم من أنه إله حق مولود غير مخلوق، وكله تناقضات. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أشياء أخرى من تحريفاتهم، وأن هؤلاء وقع عندهم الشرك ودخل عليهم بسبب ما كان عليه أصل هؤلاء، فإن أصل هؤلاء هم من الدهريين أو من الفلاسفة، كذلك عبدة الأصنام والأفلاك، فاختلط عليهم كما قال رحمه الله حين طال عليهم الزمان وقاموا على ذلك مدة، أي على دين المسيح، زين لهم الشيطان بعد ذلك ما زين حتى غيروا دين المسيح، فابتدعوا دينا مركبا من دين الله ورسله ودين المسيح ومن دين المشركين، غيروا وبدلوا. وكان من معاني ذاك التغيير والتبديل القول بالتثليث، القول بالتثليث بأن الرب جل وعلا إله والمسيح الابن ومريم الأم، وهكذا كذلك عبادة الصور وعبادة الشمس والقمر، فإن عبادة الصور لم تكن في دين المسيح، وإنما أصلها من عبادة أهل اليونان، فهم الذين يعبدون الأوثان والصور. وذكر إلى معنى ذلك فيما هو من دين الفلاسفة أهل مقدونيا، وهي بلدة معروفة، وهي قيل أنها مصر باليونانية، وقيل بلدة أخرى في اليونان، وهكذا أثينا وهي عاصمة اليونان اليوم. ثم ذكر بعض هؤلاء الفلاسفة، قال كأرسطو وأمثال من الفلاسفة المشائين، وسموا بالمشائين قيل لأنهم كانوا يحرصون على العلم في كل وقتهم، وأخص ما يحرصون عليه حال مشيهم، فسموا بالمشائين لأنهم كانوا يتعلمون وهم يمشون. قيل لشدة حرصهم على العلم، وقيل لأنهم يرون أن في ذلك فائدة طبية ويستحبون التعلم مع المشي، فسموا بالفلاسفة المشائين لكونهم يستحبون التعلم مع المشي. وقيل المشائين الذين ينفون المشيئة، وكلا المعنيين نقل معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. وما أشار إليه رحمه الله من تاريخ فلاسفة اليونان أراد به رحمه الله أن يشير كيف دخل معنى الوثنية عند النصارى من دين هؤلاء، وهم أصل الروم أي اليونان، وأشار كيف وجه التشابه بين دين النصارى ودين هؤلاء الفلاسفة. فمن هذا التشابه تصوير التصاوير، وذكر بعض الأحاديث الدالة على أن النصارى أحدثوا ذلك، وهذا من التغيير والتبديل. فكما كان الأهل اليونان يعبدون الصور المجسمة التي لها ظل، فصار النصارى بعدهم يعبدون الصور المرسومة على الحيطان والجدر وعلى الخرق ونحوها، صورة المسيح وأمة ونحوها من الصور الأخرى التي هي صورة الحواريين أو نحوها من كبار أهل النصارى، كما أشار إلى ذلك رحمه الله في ثنايا ما ذكر. وهكذا من وجه المشابهة سجودهم للشمس والقمر، وإن لم يسجدوا إليها لكنهم سجدوا إلى جهتها. ولهذا تجد دين النصارى أو صلاة النصارى إلى جهة الشمس، فكل كنائسهم مبنية إلى جهة الشروق، وهم يسجدون إلى جهة الشمس، وليس هذا في دين المسيح. وهذا من التغيير والتبديل، ولكن كان دين المسيح أنهم يسجدون إلى بيت المقدس، قبلتهم بيت المقدس، وهو الذي صلى إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يصلي إليه اليهود. فالنصارى حصل عندهم من التغيير والتبديل بتأثرهم بمشركي زمانهم ما جعلهم يعبدون الأفلاك كما عبد أولئك الأفلاك. فاليهود قبلتهم بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام أمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، أما النصارى فغيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا دين المسيح في هذه الخصلة، فصاروا وفي غيرها من مواضع أخرى كما سبق وسيأتي، فصاروا يسجدون إلى جهة الشمس. ولا يعني أن اليهود سلموا من التغيير والتبديل، بل عندهم تغيير وتبديل، لكن في هذه القضية سلموا أو سلم الكثير منهم. وهكذا أشار رحمه الله بعد ذلك إلى معنى الشرك الذي وقع في الأمم السابقة من نوح إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، يعني أمم هؤلاء الأنبياء، وكيف كان ذلك بالغلو في الصالحين وتصوير التصاوير. وهذا عينه ونفسه هو الذي وقع عند النصارى. ثم أشار رحمه الله إشارة خفية إلى أن التصوير تحريمه تحريم وسائل، وأنه إن روي عن بعض الأنبياء جوازه فيكون هذا جوابه، أنه ليس مما حرم لذاته وإنما حرم لغيره سدا لذريعة الشرك والافتتان بالصور بأي نوع من الافتتان، المحبة الشركية الكبرى أو محبة شركية صغرى، وهو يشير إلى بعض ما روي من الآثار لكنها لم تصح، وأقرب ما تكون من الأخبار الإسرائيلية بأن هناك بعض الصور التي احتفظ بها الأنبياء نبي بعد نبي حتى وصلت إلى يد هرقل عظيم الروم فأراها بعض الصحابة، أي هذه الصور، وهذا يحتاج إلى إسناد صحيح، ولو قدر صحته إلى هرقل وثبوته فلا يعني ذلك أن هذا صدق، فلا يستبعد أنه كذب على هرقل، قد يكون هو صادق وقد يكون كاذب، وإذا صدق فلا يلزم أن يكون من أعطاه إياه كان صادقا، وما أكثر الكذب عند من افتتن بالشرك، والصور مما يقع فيه الشرك، واليوم في المسلمين من يكذب من جنس هذا الكذب، فيقال هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثوب الحسين، وهذه حصى قبر علي أو قبر الحسين، مثل ما هو عند الرافضة وعند الباطنية ونحوهم، مع أنه إذا حقق الحق وجد أن هذا ليس بشيء وليس بصحيح، لكن مراده رحمه الله أن يشير أن هذا مما قد يكون قد اختلف فيه التشريع وكان مما رخص به ثم نهي عنه. أما أصل الشرك وعبادة الأوثان وعبادة تلك الصور والتوجه إلى الشمس وتحليل الحرام وتحريم الحلال فهذا كله مما ليس من دين الله، وهذا قوله حين استدل بقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني دين الأنبياء واحد في توحيد الله سبحانه وتعالى. وفي ضمن هذا الكلام إشارة إلى أن ما أنزل من عند الله وجب الإيمان به، وقد أنزل على اليهود وعلى النصارى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتابعته في دعوته إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه، كما أنزل في القرآن أنزل كذلك في التوراة وفي الإنجيل، فوجب عليهم الإيمان بذلك، لكن لما سلك أولئك مسلك التغيير والتبديل فأخذوا ما قال به أتباع دينهم مما هو من الدين المحرف المغير المبدل على حساب ما صح عندهم من نص الكتاب التوراة أو الإنجيل من أمر الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام متابعته، استلزم ذلك عندهم وقوع الكفر، وهذا هو ما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم يحللون ويحرمون بما شاءوا فيتابعونهم على التحليل والتحريم، وهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم، فإنه ظن أن العبادة السجود، ولكن العبادة هي المتابعة على خلاف ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى من التحليل والتحريم والطاعة والتشريع. وأشار كذلك بعد ذلك إلى مسألة الخير والشر واعتقاد الثانوية من المجوس، ويريد بذلك كيف دخل هذا المعنى على بعض أهل ملل الدين، فإن هذا المعنى دخل على النصارى من أمثال هؤلاء المجوس ونحوه ما نقل عن الدهرية كأرسطو ونحوهم، وذلك كما أشار إليه رحمه الله بعد ذلك وهكذا بعض ضلال المسلمين كالسهروردي وهو من غلاة الباطنية فيلسوف متصوف، ويريد أن كل من سلك مسلك التغيير والتبديل فنهايته متابعة أهل الشرك والخروج عن طريق الأنبياء. وما بعده من كلام ظاهر هو حول هذا المعنى. إذا كان عندكم شيء من هذه العبارات فتفضلوا. نعم. ها؟ نعم. يريدون جبريل. وكذلك ذكر عنهم أنهم يجعلون بهذا الألف والميم والياء والنون. طيب نبه أخونا عبد الله إلى هذا المعنى، أن التثليث المشهور عند النصارى أنهم لا يدخلون مريم وإن كانوا يعبدونها، وهذا المعنى المشهور، ولكن ربما في جهلتهم أو كذلك في طوائف منهم من يفهمون هذا الفهم الآخر الذي أشير إليه، وفي النهاية هم يعبدون الثلاثة ويعبدون غيرهم حتى من صور من يزعمون أنهم من الحواريين يصورونهم، وربما كذلك كما أخبرت صور أطفال صغار وأشياء غير ذلك يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. وأما ما أشار إليه من أن هناك كتاب آخر منقول عن من يسمى بفي الذهب، قيل أن المراد به هو يوحنا، قيل أن المراد به يوحنا، والمهم أن هؤلاء شرعوا للناس من النصارى ما كان به التغيير والتبديل لدين الله سبحانه وتعالى. طيب إلى هنا إن شاء الله. نعم. نعم هم مختلفون في التثليث كما ذكر أخونا هشام أبو محمد عن الشيخ بن عثيمين، وزيادة على ذلك هم مختلفون في كيفية تفسير هذا التثليث، ولهذا إذا سئل أحدهم سؤالا كيف أنت تقول بالتثليث وأن الله واحد، ما يجد لهذا جواب، ما يجد لهذا جواب، يعني ما معنى التوحيد وأنت تثبت إله آخر، فهل عيسى يخلق مع الله ويدبر وكذا وكذا؟ فهو ربما قال لا، ثم إذا قيل له وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما مضى معنا ونقل مرفوعا والله أعلم بصحته أنه يقال لهؤلاء هل تعتقدون أن المسيح هو الله بمعنى لا بداية له، هذا ليس بصحيح، فهم يعتقدون بأن المسيح ولد، فكيف ولد؟ من أي شيء ولد؟ ونحو ذلك من الإلزامات التي تأتي عليهم. لكن المسألة فقط أن يقولوا بالشيء ولا ينظروا إلى العواقب، وسيأتي من كلام الشيخ رحمه الله تفنيد بعض هذا الكلام ونقل شيء من كتبهم وكلام أئمتهم. العقل نعم تفسيره نعم، هذا نهاية كلامهم، أنه شيء ينبغي أن يقبل بدون نقاش.